بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن. أي أمان، فإن فنيت أيامك الغر بغتة فما الحزن من قلبي عليك بفاني. المتقون في رمضان. حييت ألفا لا حييت واحدة، جئت يا رمضان والقلوب لك مشتاقة. كم اشتقنا للقياك. مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا، زرنا في كل عام. قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام. والمتقون في رمضان علموا أنك موسم لا يعوض، فبذلوا الغالي والنفيس، فهم من بين باك غلبته عبرة، وقائم غفل عن دنيا، وساجد ترك الدنيا وراء ظهره، وداع علق كل أمله بمولاه. المتقون في رمضان سمعوا قول الله جل في علاه عنك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فأرادوا ألا تضيع منه. في رمضان جلس في ذلك الجو الرائع يتأمل في مخلوقات الله تعالى، يقلب ناظريه في ملكوت السماوات والأرض، ويخلو بمناجات إلهه الذي عرفه حينها بفطرته. وينزل جبريل فيقول له: اقرأ تلك الليلة التي أشرقت فيها شمس النبوة ونزل فيها خير كلام، كلام ربنا جل في علا. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ. خلق الإنسان من علق. اقرأ. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. المتقون في قيامهم. لقد اقتدى المتقون بحبيبهم وقدوتهم، فكانوا يقومون قياما. لو قامه أحد من الناس في زماننا يا رمضان لعده الجهال بدعة محدثة. المتقون في قيامهم. لقد كانوا يقومون ويتحملون ويصبرون على هذا القيام، وكذلك حالهم في الاعتكاف. ليس اعتكافهم اشتغال بالكلام أو ضياع في تفكير في الشراب والطعام، إنما اعتكافهم فيك اعتكاف الأذلاء. فكان اعتكافهم انقطاع مع رب الأرض والسماء. والمتقون في رمضان لا يغفلون ولا لأوقاتهم هم يضيعون، إنما حياتهم في كل وقت طاعة وعبادة، وفيك يا رمضان يزدادون اجتهادا. هذا هو رمضان المتقي. لا يشغلون أنفسهم حتى بما أباح الله فضلا عما حرم الله، وإنما شغلهم في رمضان ذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. المتقون في رمضان عزموا على ترك الذنوب كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، فدمعت عيونهم لا جبنا من التحدي وإنما شوقا. فيا سامعا لما أقول دع عنك الغفلة والغرور، اسكب الدموع والعبر على ما جنت يدك من السيئات. إن كنت تشرب الخمر فاتركها، إن كنت تأكل الربا فذرها، وإن كنت تسمع الغناء فاهجرها، وإن كنت حليقا فكما أمرك رسولك أطلقها، وإن كنت بعيدا عن الله فاقرب كل الذنوب فإن الله يغفرها. وهل تعلم يا رمضان أنك أصبحت موسما للبرامج والأفلام والتمثيليات؟ أعظم المسلسلات كلفة فيك يا رمضان، أغرب الموضات للكأسيات العاريات فيك يا رمضان، أفتن الممثلات اللاتي هن من الأدب والحياء مبتعدات، لا يخرجن في موسم كموسمك يا رمضان. ويخرج على الشاشات فيك يا رمضان من يهون من شعائر الدين، والناس يضحكون والمتقون في رمضان يبكون. تظهر المرأة المتبرجة المتزينة المتكشفة على أنها المتقدمة غير المعقدة، والناس يضحكون والمتقون في رمضان ينصحون ولله يدعون، وعن كل هذا هم يحذرون. لم ينسى المتقون إخوانهم في فلسطين، ولا إخوانهم في العراق، ولا في الشيشان، ولا في أي مكان يذكر فيه لا إله إلا الله عند فطرهم. المتقون في صيامهم. قد صبروا على ألم الجوع والعطش، وصبروا على طاعة الله بامتثال أمره، وصبروا عن معصية الله باجتناب نهيه. لمن أراد أن يتحلى بهذه الصفة: عليكم بتقوى الله لا تتركونها، وأكثر من التقوى لتحمد غبها، بدار الجزاء دار بها سوف تنزلوا. صهيل اليرموك للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم: المتقون في رمضان. محاضرة لفضيلة الشيخ محمد بن سعد بقنة. الحمد لله الذي زحزح همم الأولياء عن السكون إلى العاجلة، وشرح صدور السعداء لإيثار الآجلة، المتفرد بالكمال والكبرياء والجلال والبقاء، استوى على العرش من غير تكييف وقهر، وعلم ما كان وما يكون من الخافي وما ظهر، كل نفس لما قدر لها عاملة، القلوب تعرفه بصنعته، والرقاب خاضعة لعزته، لا إله إلا هو العفو الذي يستر الزلات ويقيل العثرات، وينادي كل ليلة ليجيب الدعوات، ويغفر السيئات، ويتوب على من تاب من قبيح الجنايات. قرب أحبابه فوجدوا لذة المعاملة، قلوبهم بذكره حاضرة، عيونهم في خدمته ساهرة، أبدانهم من مخافته ناحلة، وقطع المبعدين عن بابه، وأذلهم بأليم حجابه، فهممهم إلى الخيرات متثاقلة. فيا خيبة من أسره هواه، ويا شقاوة من طرده مولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، خير من صلى وصام واجتهد في طاعة مولاه وقام، إمام المتقين، قدوة الأولين والآخرين، حبيب رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. لك الحمد والنعماء والملك ربنا، ولا شيء أعلى منك مجدا وأمجد، مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعنو الوجوه وتسجد، فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، ومن هو فوق العرش فرد موحد، ومن لم تنازعه الخلائق ملكه، وإن لم تفرده العباد فمفرد، تسبح الطير الجوانح في الخفاء، وإذ هي في جو السماء تصعد، ومن خوف ربي سبح الرعد فوقنا، وسبحه الأشجار والوحش أبد، هو الله باري الخلق والخلق كلهم، إماء له طوعا جميعا وأعبد. وبعد، حييت يا رمضان، حييت يا رمضان، حييت ألفا لا حييت واحدة، حييت يا رمضان، حييت يا شهر القرآن، ها أنت قد جئت يا رمضان، جئت يا رمضان، والقلوب لك مشتاقة، والنفوس لك متجهزة، آه كم اشتقنا للقياك، وانسكبت دموعنا على وجناتنا حينما رأينا هلالك هل علينا وكيف لا وقد عايشنا. ألست أنت رمضان؟ ألست أنت شهر الجود والكرم والغفران؟ ألست وحدك الذي تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتسلسل وتصفد فيه شياطين الإنس والجان؟ ألم تكن أنت المختص من بين كل شهور الدنيا بنزول النور والهدى القرآن؟ هدوء تام، لا أصوات تنكد، ولا خلطة بالناس تفسد، جلس في ذلك الجو الرائع يتأمل في مخلوقات الله تعالى، يقلب ناظريه في ملكوت السماوات والأرض، يذكر ربه في خلوته، ويخلو بمناجاة إلهه الذي عرفه حينها بفطرته. وفجأة، إذ بجبريل عليه السلام يدخل عليه في ليلة من العشر الأواخر من رمضان، قيل هي 27 منه، اقرأ، فيقول عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ، فيضمه إلى صدره ضمة قوية حتى بلغ منه الجهد، ثم يخلي عنه فيقول: اقرأ، فيقول المصطفى: ما أنا بقارئ، فيضمه الثالثة ثم يخلي عنه، ثم يقول: اقرأ، فيقول: ما أنا بقارئ، فيقول: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أتذكر يا رمضان تلك الليلة؟ أتذكر يا رمضان تلك الليلة؟ تلك الليلة التي أشرقت فيها شمس النبوة ونزل فيها خير كلام، كلام ربنا جل في علاه. رمضان طرقت أبوابنا ودخلت علينا ومعك كل الخير والنعيم. رمضان أما يكفينا فرحا بمجيئك أن أول ليلة منك ليلة تفتح فيها الجنان وتغلق فيها أبواب النيران؟ فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وثبت عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما بسند صححه الألباني رحمه الله تعالى أن الحبيب عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. جئت يا رمضان ومعك هذه العبارة، جئت ومعك هذه العبارة: لله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. يا ليت كل من سمعها يتدبر فيها يا رمضان، يا ليت كل من قرأها يعلم معناها جيدا يا شهر القرآن. أعلم يا رمضان، أعلم أنك تتعجب من بعض الذين يقرؤون ويسمعون بذكرها في المواعظ والخطب والمحاضرات ومع ذلك فهم عنها غافلون، لم يعلموا أن معناها لا عذاب ولا حساب، نعيم وسعادة وفرح وسرور أبدي سرمدي لا ينقطع ولا يزول. مسكين يا رمضان من لم يفقه، ولله عتقاء في كل ليلة من رمضان. هل تعلم يا رمضان من الذين يفقهونها حقا؟ هل تعلم من الذين يعلمون معناها صدقا؟ إنهم الذين أريد أن أتكلم عنهم الآن يا رمضان، إنهم المتقون في رمضان، إنهم المتقون في رمضان الذين اتقوا الله وعودوا أنفسهم على التقوى في غير رمضان فكانوا متقين حقا في رمضان. المتقون الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. المتقون الذين سمعوا أمر الله تعالى فاستجابوا وتغلغل في قلوبهم حب ربهم فأنابوا. إنهم الذين تركوا المعاصي لأهلها وطلقوا الدنيا بعشاقها. الله أكبر يا رمضان، لو رأيت أحدهم، لو رأيت أحدهم حين علم بولوجك عليه وقدومك إليه، لو رأيت الواحد منهم وهو يبشر أخاه: أتى شهر القرآن شهر المغفرة والرضوان. قالها والدموع على خديه: لقد بكى المتقون حين قدمت يا رمضان، لا على شيء واحد يبكون، إنما على أشياء وأشياء. بكوا عندما قدمت لأنهم علموا الغاية العظمى التي من أجلها شرع الله فيك الصيام، فقد قرأوا قول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. علم هؤلاء أنك موسم لزيادة التقوى، عزموا على ألا يعصوا الله فيك خاصة، ليربوا أنفسهم على ذلك فيكونوا من المتقين حقا فيك وفي غيرك. عزموا على ترك الذنوب كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، فدمعت عيونهم لا جبنا من التحدي وإنما شوقا. لقد تذكر هؤلاء قول ابن أبي العز دع الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. بل ارتفعت همم المتقين بدخولك يا رمضان إلى درجة من التقوى أعلى وأزكى من هذه الدرجة. فإن كانت التقوى هي ترك الذنوب فتقوى هؤلاء فيك أنت بالذات يا رمضان شعارها ترك كثير من الحلال خشية الوقوع في الحرام، ترك كثير من الحلال. الله أكبر، أين نحن من هذا؟ اللهم اجعلنا ممن يقول ويسمع ويعمل يا ذا الجلال والإكرام. وهكذا كانت تقوى سلفهم الصالح يا رمضان. يقول سفيان الثوري رحمه الله: إنما سمي المتقون متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. قال حسن البصري رحمه الله تعالى: لن تبلغ تمام التقوى حتى تدع كثيرا من الحلال خشية الوقوع في الحرام. هذا هو حالهم فيك يا رمضان، هذا هو حالهم فيك. يعلمون أن الشيء مباح ولكنهم لا يقربونه. ما السبب؟ يخافون أن يوصلهم هذا المباح إلى شيء مما حرم الله تعالى. ولا يتعجب من حالهم هذه يا رمضان، لا يتعجب من حالهم هذه. فقد حفظ المتقون في رمضان قول أبي الدرداء رضي الله عنه: لن تبلغ تمام التقوى حتى تتقي الله في مثقال ذرة، فقد بيّن الله لعباده الذي يصيرهم إليه وأن مرجعهم بين يديه، فقال: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: ولن تصل إلى هذه الرتبة حتى تدع كثيرا من الحلال خشية أن تقع في الحرام. انتهى كلامه رضي الله عنه وأرضاه. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله ما ألذك وما أروعك وما أعظمك عندهم يا رمضان. فهم مع مجاهدتهم على عدم المعصية يجاهدون أنفسهم فيك على عدم الإكثار من المباحات. هؤلاء لم يعرفوا ما عرف كثير من أهل زماننا، أنك شهر جوع بالنهار وشبع في الليل، لم يتهيأ لك بكثرة المآكل والمشارب والأطعمة، وإنما تهيأ لك بالذكر والقرآن والأدعية. لم يطلبوا من نسائهم التفنن في الطبخ وطرائق الأكل والحلويات، كلا، وإنما طلبهم الوحيد أن يكن قانتات عابدات صائمات مصليات ذاكرات ولبيوتهن من الفتن حافظات. هؤلاء يا رمضان علموا أنك موسم لا يعوض، فبذلوا الغالي والنفيس. سمعوا قول الله جل في علاه عنك: أياما معدودات. فأرادوا ألا تضيع منهم، فهم من بين باك غلبته عبرته، وقائم غفل عن دنياه، وساجد ترك الدنيا وراء ظهره، وداع علق كل أمله بمولاه. يا رمضان، إن هذا الصنف من الناس موجود، ولكنهم قليل، ولكنهم قليل، وقليل ما هم. نعم قليل، قليل أولئك الذين لا يضيعون أوقاتهم في القيل والقال وسوء الأفعال، قليل أولئك الذين لا يهدمون صيامهم بعد إفطارهم بالتأمل في المحرمات والتسلية على الشاشات بالنظر على من يستهزئ بالصالحين والقانتين والمحافظين من المسلمين والمسلمات. هل تعلم يا رمضان، هل تعلم يا رمضان أنك أصبحت موسما للبرامج والأفلام والتمثيليات؟ أعظم المسلسلات كلفة فيك يا رمضان، أغرب الموضات للكاسيات العاريات فيك يا رمضان، أغرب الأغاني وأعذبها وأفتنها فيك يا رمضان، أفتن الممثلات اللاتي هن من الأدب والحياء مبتعدات لا يخرجن في موسم كموسمك يا رمضان. يخرج على تلك الشاشات من يهون من شعائر الدين والناس يضحكون والمتقون في رمضان يبكون. يخرج في القنوات من يتعرض للمرأة المتمسكة بحجابها على أنها المتخلفة الرجعية والناس يضحكون والمتقون في رمضان يئنون. تصور بعض مظاهر الحشمة والغيرة على الأعراض على أنها سذاجة ودروشة وحمق والناس يضحكون والمتقون في رمضان للأكف رافعون. تظهر المرأة المتبرجة المتزينة المتكشفة على أنها المتقدمة غير المعقدة والناس يضحكون والمتقون في رمضان ينصحون ولله يدعون وعن كل هذا هم يحذرون. معذرة لك يا رمضان، معذرة لك يا رمضان، معذرة لك إن لم تجد كل الناس كهؤلاء المتقين، ولكن لعلك تعذرهم، لعلك تعذرهم، فهم لم يعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت عند البخاري في صحيحه: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رمضان، لقد انتبه أكثر الناس لأول الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور. فترى معظمهم قد لا يكذب أو لا يسب أو لا يغتاب، ولكنه في الصورة المقابلة لم ينتبه لقوله عليه الصلاة والسلام والعمل به. والعمل به، العمل بالباطل، النظر للباطل، السماع للباطل، التعامل بالباطل، ولذلك وقعوا في الباطل يا رمضان. وكذلك لم يعلم هؤلاء ما علمه المتقون من حال سلفهم الصالح في رمضان. نعم، لم يعلموا كيف كان حال السلف في تلك الفترة التي يغفل فيها كل الناس إلا ما شاء الله، فترة المغرب إلى العشاء، فترة المغرب إلى العشاء، تلك الفترة التي فيها من الغفلة ما الله به عليم. فكثير من الناس في ذلك الوقت نائمون، وآخرون على الفوازير والمسابقات والكوميديات لاهون. كل هؤلاء لم يعلموا يا رمضان لما نزل قول الله جل في علاه في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أخبرهم يا رمضان لما نزلت هذه الآيات، أخبرهم يا رمضان لما نزلت هذه الآيات، أخبرهم أنها نزلت في أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون بين المغرب والعشاء، فنزلت هذه الآيات جائزة لهم وبشرى لهم كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره. فأين نحن؟ أين نحن بين المغرب والعشاء وخاصة فيك يا رمضان؟ المتقون لا يغفلون، المتقون لا يغفلون، ولا لأوقاتهم هم يضيعون، إنما حياتهم في كل وقت طاعة وعبادة، وفيك يا رمضان يزدادون اجتهادا، ولذلك هم الذين يشعرون بالسعادة. لقد أشغل كثير من الناس أوقاتهم فيك يا رمضان بغير القرآن. لا أدري، لا أدري هل نسوا أو تناسوا أنك شهر القرآن؟ أولا ينظر هؤلاء لأحوال المتقين فيك يا رمضان؟ ألا يتأثر هؤلاء، ألا يغار هؤلاء من تسابق المتقون فيك يا رمضان؟ كان الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان يقول: إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. هذا هو رمضان المتقين، لا يشغلون أنفسهم حتى بما أباح الله فضلا عما حرم الله، وإنما شغلهم في رمضان ذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. قال ابن الحكم: كان مالك إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم. لا إله إلا الله. فيا ليت الناس في زماننا يفرون من المشغلات والمضيعات وما فيه سيئات إلى الذي فررت منه يا مالك بن أنس رحمك الله. قال عبد الرزاق: كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. قال زبيد اليامي وهو أبو عبد الرحمن الكوفي الذي قال عنه ابن حجر رحمه الله: ثقة ثبت عابد، هذا كان إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابه. فلينتبه إلى أحضر المصاحف، لم يحضر الملهيات ولا المجلات ولا حتى ما أباح الله من المسابقات، وإنما أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابه. لقد كان المتقون وما زالوا يجتهدون في تلاوة القرآن في رمضان أشد الاجتهاد، فمنهم من يختم كل يوم مرة، ومنهم من يختم في اليوم مرتين، ومنهم من يختم في كل ثلاث مرة وهلم جرة. فأين الناس من القرآن فيك يا رمضان؟ أما علمت أن من الناس من تمر عليه يا رمضان السنة تلو الأخرى والثالثة والرابعة ولم يختم أحدهم القرآن ولو مرة؟ والأدهى والأمر أن يكون من هؤلاء من عليه سيم الصالحين يا رمضان. أوليسوا يقرؤون؟ أوليسوا يتدبرون؟ أوليسوا يسمعون قول الله جل في علاه: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما أورد ذلك القرطبي في جامعه وغيره: من لم يختم القرآن في كل شهر مرة فهو هاجر للقرآن. وقال بعض السلف: من لم يختم القرآن في كل 40 مرة فهو هاجر للقرآن. فأين الذين تمر عليهم السنون ولم يختموا القرآن ولو مرة حتى فيك يا رمضان؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ربيع بن سليمان: كان محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى يختم القرآن في رمضان 60 ختمة انتهى. وكان سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الرجوي يختم كل يوم، وكان قتادة رحمه الله يختم القرآن في كل 7 ليال، فإذا جاء رمضان ختم في كل 3 ليال مرة، فإذا جاء العشر ختم في كل ليلة مرة. وكان النخعي يختم كذلك في كل 3، فإذا كانت العشر ختم في كل ليلة. قال البيهقي في الشعب: قال مالك: ولقد أخبرني من كان يصلي إلى جنب عمر بن حسين في رمضان قال: كنت أسمعه يستفتح القرآن في كل ليلة. قال النووي رحمه الله تعالى في التبيان: وأما الذي يختم القرآن في ركعة فلا يحصون لكثرتهم، فمن المتقدمين عثمان بن عفان وتميم الداري وسعيد بن جبير. انتهى كلامه رحمه الله. وإنا لنشكو أحوالنا لله جل وعلا، ونسأل الله أن يجعلنا من المتقين، اللهم آمين. قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء قد روي من وجوه متعددة أن أبا بكر بن عياش مكث نحو من 40 سنة يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة، ولما حضرته الوفاة بكت أخته فقال: ما يبكيك؟ انظري إلى تلك الزاوية، فقد ختم أخوك فيها القرآن 18,000 ختمة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فمن منا يختم القرآن فيك يا رمضان ولو ختمة؟ فإن قيل: ما القول في حديث ابن عمر: ما فقه القرآن من قرأه في أقل من 3؟ أقول: قد أجاب العلماء والأئمة على هذا رحمهم الله تعالى، ومن ذلك ما قاله ابن رجب رحمه الله تعالى حيث قال: إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك، فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان، خصوصاً الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحق الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناماً للزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة. انتهى كلامه رحمه الله. أقول وقد أجاب كذلك ابن حجر في الفتح فليراجع: رمضان، لقد فهم المتقون أنك شهر القرآن، ولذلك اجتهدوا في تلاوته. وكيف لا يفعلون وهم يحفظون حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يرويه الإمام أحمد، وهو عند الطبراني والحاكم والبيهقي في الشعب، عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. صححه الألباني رحمه الله. وفي الحديث الذي حسنه الألباني رحمه الله عند الترمذي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه فيقول: اقرأ وارق، ويزاد بكل آية حسنة. المتقون في تلاوتهم للقرآن يفقهون ما يقرؤون، ويتدبرون ما يسمعون، فقد قرأوا قول الله جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فطبقوا وأذعنوا، يقفون عند زواجره ويتأملون في دقائقه، وتدمع عيونهم من جمال آياته وعظيم زواجره. لا يكون هذا إلا لمن صفت قلوبهم وخلت من الشهوات والشبهات عقولهم، وهم المتقون، وهم المتقون. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن، فيقرأ أحدنا القرآن فيقف عند زواجره وأوامره وحلاله وحرامه، ولقد أدركت أناسا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته، لا يقف عند زاجره ولا آمره. فأين أنت يا ابن عمر؟ ماذا لو رأيت أحوالنا يا ابن عمر؟ اللهم اجبر ضعفنا، واجبر تقصيرنا، وارحمنا برحمتك يا أرحم الرحماء ويا أكرم الكرماء. ولذا نعرف من كلام ابن عمر رحمه الله ما السر في أن البعض يقرأ القرآن ومع ذلك لا يتأثر ولا يؤثر. إنه الإيمان، إنها التقوى، إنها سلامة الصدر. من وجدت فيه هذه نفعته قراءته، ومن لا فلا. وليس اغتراب الدين إلا كما ترى، فهل بعد هذا الاغتراب إياب، ولم يبق للراجي سلامة دينه سوى عزلة فيها الجليس كتاب؟ كتاب حوى كل العلوم وكل ما حواه من العلم الشريف صواب. فإن رمت تاريخا رأيت عجائبا، ترى آدما إذ كان وهو تراب، ولاقيت هابيلا قتيل شقيقه يواريه لما أن رآه غراب، وتنظر نوحا وهو في الفلك قد طغى، على الأرض من ماء السماء عباب. وإن ترد الوعظ الذي إن عقلته فإن دموع العين عنه جواب، وجنات عدن حورها ونعيمها، ونارا بها للمشركين عذاب. فتلك لأرباب التقاء، وهذه لكل شقي قد حواه عقاب. آه يا رمضان، لو رتب الناس أوقاتهم فيك كما يرتبها المتقون فيك، فلو أن أحدهم خصص نصف ساعة قبل الصلاة ونصف ساعة بعدها يقرأ في كل نصف جزءا، لا استطاع أحدهم أن يختم القرآن في كل ثلاث. ولكن أين المحافظون على وقتك يا رمضان؟ قال مجاهد رحمه الله تعالى: القرآن تزيد حروفه على 300,000 حرف. قلت: وكل حرف بعشر حسنات، أي أن الذي يختم القرآن في غير رمضان لمرة واحدة فقط يحصل على أكثر من 300,000 حسنة، فما بالكم بالذي يختمه في رمضان؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. هنيئاً للمتقين في رمضان، هنيئاً لمن يسامرون كلام الله ويراوحون بين أرجلهم في تلاوة كلام الله جل في علا. نعم السمير كتاب الله إن له حلاوة هي أحلى من جنى الضرب، به فنون المعاني قد جمعنا، فما تفتر من عجب إلا إلى عجب. أمر ونهي وأمثال وموعظة وحكمة أودعت في أفصح الكتب، لطائف يجتنيها كل ذي أدب، وحكمة أودعت في أروع الرتب. المتقون في رمضان، المتقون في رمضان ينتظرون الفرحة التي وعدهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي يرويه الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. أما فرحة المتقين عند فطرهم لا لأنهم سيأكلون أو يشربون، كلا، وإنما فرحتهم برجائهم في فضل الله ورحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فرحته عند فطره، عند رفعه ليده قبل أن يضع التمر في فيه، يدعو الله تعالى أن يتقبل منه وأن يغفر له وأن يرحمه ووالديه. وحينها كذلك لا ينسى أن يدعو لإخوانه المجاهدين في بقاع الأرض الذين دخل عليهم رمضان وهم تحت أصوات القنابل والصواريخ. لم ينسى المتقون إخوانهم في فلسطين، ولا إخوانهم في العراق، ولا في الشيشان، ولا في أي مكان يذكر فيه لا إله إلا الله عند فطرهم، فهم يدعون ويلحون ويسألون المولى أن ينصرهم ويؤيدهم ويخزي عدوهم. اللهم آمين. وأي لحظة، أي لحظة عند عباد الله المتقون ألذ وأسعد من تلكم اللحظة التي يتذللون فيها بالدعاء للملك الذي له الملك كله وله القهر كله وإليه يرجع الأمر كله. لا إله إلا هو، ولا رب سواه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تطلبن من غير ربك حاجة. إن كنت بالرحمن ذا إيمان، ومن الذي يستبدل الضعفاء والفقراء والبخلاء بالرحمن؟ أو يشتري الظلمات بالأنوار، أو يرضى يعود بأخسر الخسران؟ فوض إلى المعبود أمرك كله، وافزع إلى المولى بغير تواني. وأما فرحتهم الثانية فهم يرقبونها حين يلاقون ربهم، وقد أخلصوا نياتهم وأحسنوا في صيامهم. فقد علم المتقون في رمضان أن الحبيب عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. وصدق عليه الصلاة والسلام، صدق عليه الصلاة والسلام: أجر الصائمين لا يعلمه إلا رب العالمين. ألم يقل الله جل في علاه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب؟ المتقون في صيامهم المتقون في صيامهم قد صبروا على ألم الجوع والعطش، وصبروا على طاعة الله بامتثال أمره، وصبروا عن معصية الله باجتناب نهيه، فهنيئاً للمتقين في رمضان وفي غير رمضان. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. عليكم بتقوى الله لا تتركونها، فإن التقى أقوى وأولى وأعدل، لباس التقى خير الملابس كلها وأبهى لباساً في الوجود وأجمل. فما أحسن التقوى وأهدى سبيلها، بها ينفع الإنسان ما كان يعمل. فيا أيها الإنسان بادر إلى التقى، يا أيها الإنسان بادر إلى التقى، يا أيها الإنسان بادر إلى التقى، وسارع إلى الخيرات ما دمت ممهل، وأكثر من التقوى لتحمد غبها، بدار الجزاء دار بها سوف تنزل. المتقون في رمضان يتروحون بذكر الله والصلاة، فألذ اللحظات عندهم تلكم اللحظات التي يقفون فيها بين يدي الملك العظيم، يصلون ويناجون ولربهم يتوبون. لو رأيتهم يا رمضان وقد وقف أحدهم بين يدي ربه ذليلا خائفا خاشعا خاضعا، لتذكرت حينها قول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لا ينقرون صلاتهم ولا يستعجلون إمامهم ولا يستثقلون التراويح وإن أطال بهم قارئهم. لسان حالهم وهم كذلك: أرحنا بالصلاة يا إمام، كما كان قدوتهم عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. إذا تعب أحدهم تذكر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فتراه حينها يتحمل بل ويستلذ بالتعب في سبيل الله، ولسان حاله يقول: يهون تعبي، يهون جهدي، يهون كل نصبي في سبيل مغفرة ذنبي وستر عيبي ومرضات ربي. يا رمضان، أين الناس من قيام المتقين؟ أين الناس من قيام المتقين؟ أولم يقرأوا كيف كان يقوم شيخ المتقين وإمام المرسلين فيك يا رمضان؟ روى الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من رمضان